هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد ياسين. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. وتفتكر إن أنا هسكت على العيشة المهببة دي؟ المسألة مش مسألة عواطف يا سلوى. الله، الدكتور معتو قال كده. يلا يا فاطمة ابعتي زنهم يجري نادي أخوه محروس، يجي يقول لي إيه مطالبهم هو وعيلته إيه حيعود. نستهل الحلقة بتمثيلية تأليع الستات، تأليف عزة السيد إبراهيم، إخراج السيد بدير، تمثيل أمينة نور الدين، عبد المنعم إبراهيم، حسن فايق وسناء جميل، ومدتها نصف ساعة. القاهرة تقدم حسن فايق في تمثيلية كتبها عزة السيد إبراهيم ويخرجها السيد بدير. تأليع الستات. شوف مين يا سيد. حاضر يا فندم. مين يا سيد؟ ده الأستاذ كمال شاكر والست حرمة يا فندم. كمال شاكر؟ أيوه يا فندم. أهلا وسهلا. طب ومستني إيه؟ خليهم يتفضلوا. أهلا أهلا، هما فين؟ تفضلوا يا فندم. سلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا. أنت فين يا راجل؟ إزيك يا عمر، إزاي حالك؟ أهل أوي الحمد لله. إيه المفاجأة اللطيفة دي؟ طول عمرك مسميني أبو المفاجآت. سلامات يا راجل. الله يسلمك. تعرف انك ما تغيرتش ابدا؟ ولا انت. بقالنا قد ايه كده ما شفناش بعض؟ يجي 10 سنين اهو. لا يا شيخ، انا نفسي مش مصدق. وما تصدقش ليه؟ السنين بتفوت كده ورا بعضها ولا حدش حاسس بيها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمر، ما تقدرش تتصور قد ايه انت وحشني. مش قد يا كمال. الله الله الله، جرى ايه يا جماعة؟ انا نسيتك يا هدى. طبعا طبعا يا سيدي، ما هو المثل بيقول من لقى احباب ونسي اصحاب. انا اسف يا هدى، لكن لو تعرفي قد ايه عمر وحشني كنت عذرتيني. عذراك يا سيدي عذراك. على وزن ريداك والنبي ريداك. عارف مين دي يا عمر؟ والله لسه ما حصليش الشرف. حضرتها الست هدى مراتي. كده تشرفنا يا فندم. وحضرته الاستاذ عمر رمزي، صديق الطفولة وزميل الدراسة. تشرفنا يا أستاذ عمر، ولو أن التقديم ده ملوش لازمة لأني أعرفك من زمان. يا تعرفيني؟ طبعا، هو كمال عنده سيرة غيرك، ليل ونهار مفيش في بقه غير عمر رمزي عمر رمزي، لدرجة أني عرفت كل شيء عنك قبل ما أشوفك. صحيح الكلام ده اللي بتقوله الست بتاعتك يا كمال؟ طبعا، مراتي عمرها ما تكذب. وعلى حسب كلامه عليك اعتقد انك احسن واحد في الدنيا. متشكر قوي، اخجلتم تواضعنا. يا اخويا ما تطلعش فيها قوي كده، دي بتجاملك بس. بس اخص على كده، والله يا شيخ انا كنت فاكرها بتتكلم جد. امال الست بتاعتك فين؟ سلوى؟ ايوه زمنها جاية. انا اسف انها مش هنا علشان تستقبلكم، انما بقى اهو الحاضر يسد. ليه هي راحت فين؟ والله نزلت لحد مصر تشتري شوية حاجات وزمنها جاية. انت هتقولي عارف الستات، عارفهم كويس. لا والله ما انت عارف حاجة. ازاي؟ انا كنت فاكر زيك كده لحد ما اتجوزت واتضح لي اني جاهل في مسألة الستات دي خالص. تشربوا حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة يا سيد؟ لا سخنة ولا ساقعة، مفيش داعي. عن اذنكم اما طل من الشباك ده. اتفضلي يا فندم. عندكوا جنينة بديعة قوي. كل فيلات المعادي حواليهم جناين بديعة قوي. افندم اعمل لكم قهوة يا هدى هانم؟ لا ابدا مفيش لزوم. طلعت الشنط بتاعتهم فوق يا سيد؟ ايوة يا افندم. طيب اطلع وري لهم اوضه ضيوف. اطلع انت معاه يا هدى وسيبيني اقعد شويه مع عمر. لازم عايزين تتكلموا عن ذكرياتكم القديمه مش كده؟ لا ابدا لا ذكريات ولا حاجه. على كل حال من صالحكم انكم ما تتكلموش في الموضوع ده ابدا، وخصوصا بعد ما اتجوزتوا وبقيتوا عواجيز. اطمني قوي من الناحيه دي. طيب عن اذنكم يلا يلا يا سيد. مبروك يا كمال، مبروك بالفم المليان. مبروك على ايه يا اخوي؟ على الست بتاعتك، يظهر انها طيبة وبنت حلال. بعد ما عندكم اظن ما فيش داعي اسألك ان كنت مبسوط في حياتك الزوجية ولا لا. فعلا مش ضروري تسأل، انا سعيد جدا والحمد لله. يعني صبرت ونل. احمد ربنا واشكر فضله، الواحد عايز ايه من الدنيا غير زوجة جميلة وطيبة ولطيفة وبنت حلال. الحمد لله. وانت كمان الست بتاعتك ما تتخيرش عنها ابدا، مال وجمال واخلاق ما فيش بعد كده. قصدك سلوى يعني؟ طبعا. ايوة صحيح. مش صورتها دي؟ ايوه هي. اصلي ما شفتهاش الا مره واحده بس يوم فرحك. من بختك يعني، قصدي يا بختك يا بختك بمراتك يعني. الحقيقه الفضل لله، احنا الاثنين موفقين في جوازنا جدا. احكم على نفسك بس من فضلك. الله ايه الحكايه، انت مش مبسوط؟ مبسوط بالعكس، مبسوط قوي قوي، مبسوط جدا. بس يعني. بس يعني ايه؟ مفيش. انت هتخبى عليا يا عمر؟ هو انا غريب؟ خلينا نتكلم في موضوع تاني مش احسن؟ غريبة؟ ده انا كنت فاكر انك اسعد زوج في الدنيا. من جهة السعادة فانا سعيد والحمد لله، بس يعني مش اسعد زوج في الدنيا زي ما بتقول. ليه يعني؟ خد لك سيجارة. متشكر. قول لي بقى ايه الحكاية؟ ويا شيخ سيبك ولع. سلوى كويسة ما فيهاش عيب، اللهم إلا عيب واحد بس. وإيه هو العيب ده؟ لما تطلع في تقليعة تنسى نفسها وتنسى جوزها وتنسى بيتها وتنسى كل شيء. كده كده؟ أيوة يا سيدي. إزاي الكلام ده؟ أنا حضرب لك مثل. تفضل. أنت فاكر الصيف اللي فات لما بعتنا لك قلنا لك إن إحنا جايين عندك في بورسعيد نقعد كم يوم؟ فاكر. وبعدين بعت لي تلغراف قبلها بيوم قلت لي ان عندك شغل كتير ومش مالك تاخد اجازه. كنت بكذب عليك. يعني ما كانش عندك شغل وقتها؟ ابدا، وكنت في الاجازه كمان. الله، امال ما جيتوش ليه؟ انا هقول لك، في الوقت ده كانت سلوى غاويه تشوف البخت بالكوتشينه. طب وش جاب ده لده؟ قبل ما ننوي نسافر بيوم كنا محضرين الشنط، وبعدين صاحبتنا دي فتحت الكوتشينه قدامها وبصت فيها ومصمصت بشفايفها وقررت اننا مش مسافرين. ليه يا ستي؟ القطر هينقلب بينا. ازاي؟ ازاي؟ مكتوب كده في الكوتشينه. لكن ده كلام فارغ، ده جنان. اهو ده اللي حصل. الله، طب ما جيتوش تاني يوم ليه؟ برضه كان في خطر في السكه، وفضل الخطر ده 3 اشهر. يعني كان الصيف فات وانتهى. عليك نور. وبعد كده يا سيدي زهقت من حكايه الكوتشينه قامت سابتها. الحمد لله. لسه استنى شويه عليا. فيه ايه تاني؟ فاكر يوم من الايام بعت قلت لنا انك هتيجي عندنا انت والست بتاعتك تزورنا؟ فاكر. وصلني جواب منك بتقول فيه اجلوا الزياره دي لان عندك تيفود وخايف علينا. مظبوط، اديك فاكر اهو. سلوى هي اللي عيتني بالتيفود. قصدك انها كانت عيانه وانت اتعديت منها؟ لا، هي اللي قالت لي اعيب التيفود وابعت قول لهم ما يجوش. يعني ما كنتش عيان؟ ابدا، انما حجه بس علشان ما تجوش. انا لا كان عندي لا تيفود ولا تيفوس ولا حاجه من دي. طب وايه السبب؟ مش عايزانا نيجي ليه؟ ما كانش عندنا خدامين في الوقت ده، كانوا كلهم طلعوا. كلهم ليه؟ ما قدروش يعيشوا على الجزر والقوطة والخص والجرجير. قصدك تقول ان مراتك نباتية من الجماعة اللي بيعيشوا على النبات؟ كانت نباتية فعلا، بس لمدة 12 يوم. يا اخي دي مدة بسيطة اهو. اسمع. نعم. ما عمركش اكلت ضفادع بالتقلية؟ ضفادع بالتقلية؟ عمري. احمد ربنا على كده، احنا كلناها 15 يوم ورا بعض. ودي تبقى طعمها ايه دي؟ بكرة ولا بعده اخليها تعملها لك. لا لا لا لا لا، اوعى تعملها، اوعى. ومره كمان يا سيدي مسكت لي حكايه الجمباز. جمباز؟ ايوه يا سيدي، تدور لي الراديو على اخره من الفجر وتبتدي تشتغل. شهي زفير، شمال يمين شمال يمين شمال، وقعدت على كده 3 اشهر. لا حول الله، لا حول الله، والله انت صعبان علي يا عمر. بخت كده اسمتي السودة اعمل ايه؟ وغير ده بقى كتير كتير يطول شرحه. لكن دي ما تبقاش عيشة دي وانت ساكت على كده. اعمل ايه يا كمال؟ ما فاضلش غير بقى اني اضربها، وده شيء يعني مش هيحصل ابدا لان عمري ما ضربت واحدة ست. لا لا لا، مش قصدي، ما هي دي الطريقة الوحيدة اللي لسه ما جربتهاش وياها، طريقة الضرب دي. ما كنتش اتصور ابدا انك تعبان للدرجة دي. والمصيبة بعد ده كله اني بحبها. طبعا ده شيء بالعقل، ولا ما كنت سكتلها؟ انما لازم نشوف لك علاج. تشوف لي انا ولا تشوف لها هي؟ كل كوم، والضفادع اللي بالتقليه دي كوم. كل ما افتكرها روحي بتسوح. دي لذيذه قوي، بكره تدوقها. طيب واليومين دول بقى ما هياش طالعه في تقليعه جديده؟ ايوه. امال امال، تناسخ الارواح. تناسخ الارواح؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ دي نظريه بتقول ان ارواحنا دي كانت ارواح ناس قبلينا وماتوا، فمثلا لو بحثت عن روحك تلاقيك كنت حمار قبل كده. حمار؟ ايوه مثلا، يعني مثلا. وايه كمان؟ ولما تموت بعد عمر طويل وروحك تطلع، تقوم تدخل في جسم مولود جديد. فمثلا ان كانت اعمالك كويسة وراجل طيب، تقوم تتولد من جديد في بيئة محترمة وتتهنى بحياتك الجديدة. طب وان كنت راجل مش كويس؟ تتولد بقى كلب، فار، خنزير، وحياتك الجديدة تبقى زفت في زفت. اخص، الله يخيبك. مثلا يعني. طب ومش جايز ان روحي دي كانت روح امبراطور من بتوع زمان؟ كل شيء جايز. لكن مين اللي خلاها تعتنق النظرية دي؟ اعتنقتها عن طريق واحدة صاحبتها يا سيدي. وعلى كل حال دي غية ما تضرش مدام بعيدة عن مسألة الاكل. ايوة، والضفادع اللي بالتقلية. والنهاردة بالذات معزومة على الغداء عند واحدة صاحبتها من بتوع تناسخ الأرواح، اسمها رمزية عبد العال. اسمع يا عمر، أنا متهيألي إن مراتك دي عندها هفة. كنت فاكر كده أنا، إنما اتضح لي بقى غير كده. لكن دي أعمال مجانين. على كل حال ما تجيبش السيرة دي قدامها لما تيجي. لا لا لا، طبعا طبعا. يظهر سلوى جت اهي. ازيك؟ اهلا وسهلا بيكم يا جماعه. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا استاذ كمال. انا قابلت ست بتاعتك في الصاله وتعرفنا ببعض. انا اسفه قوي علشان ما كنتش هنا وقت ما جيتم. بالعكس، احنا اللي اسفين علشان طبينا على غفله من غير ما نبعت لكم. بالعكس بالعكس، ده بيتكم ومطرحكم، مش كده يا عمر ولا ايه؟ طبعا طبعا، لكن انت ايه اللي اخرك؟ ده انا افتكرت ان الموتور بتاع العربيه جرى له حاجه في السكه. لا لا لا ابدا، على فكره والنبي يا عمر ما تبقاش تنسى تشتري سجاده جديده للعربيه. سجاده؟ احنا لسه شارين العربيه سجاده الجمعه اللي فاتت. ما انا عارفه، لكن اعمل ايه، الكلاب قطعوها. انت عندك كلاب يا سلوى هانم؟ لا لا، اصلي دي تبقى كلاب واحده صاحبتي اسمها رمزيه. يا سلام يا عمر لو شفتهم، في غايه الجمال، واحد اسمه لولو والتاني اسمه لاكي والتالت اسمه فيدو والرابع ريكس. لما يلعبوا مع بعض يا سلام يبقوا جنان. فعلا جنان. انت شفتهم يا حبوب؟ لا ما شفتهمش، انما ظاهر من كلامك انهم جنان، جنان خالص. ميرسي يا حبوب. وأرجوك تقولي لرمزية بتاعتك دي ما تحطش كلابها في العربية مرة تانية. الله، انت زهلت يا ريري. على كل حال هي ما حطتهمش في العربية. أمال مين؟ أنا أصلي مريت عليها في سكتي وخدتها معايا. وخدتها لوحدها ولا جرجرتي وراها الأربع كلاب؟ لا جرجرتهم هي وياها. أمال يعني حتسيبهم لمين؟ تصور إنها اشترت النهاردة 15 جعران و14 خاتم فاروز و12 تمثال من بتوع قدماء المصريين. ليه؟ هتعمل بيتها متحف؟ وطبعا عزمت عليها أوصلها بالعربية. الله، لكن الأستاذ كمال وهدى هانم واقفين ليه؟ مش تقعدوا؟ الله يجازيك يا عمر، خلتني نسيت أقوم بالواجب. اتفضلوا اتفضلوا. أنا أسفة جدا عشان ما قدرناش نسافر لكم في الصيف اللي فات، عمر كان عنده تيفوس. قصدها تيفود؟ ده أنا كنت حمود. أيوة تيفود، سوري، ده أنا هشبعكم فسح. تحبوا تتفسحوا فين بقى؟ استنى عليهم بس لما يستريحوا من السفر. هدى بتحب التمثيل وده مش موجود عندنا في بورسعيد. لا لا، تمثيل ايه، انا كنت بفكر في حاجة اهم من كده. من حسن الحظ ان مصر مركز نشاط من كل نوع، وخسارة فوتهم عليكم فرصة زي دي. فرصة ايه؟ انا شخصيا مهتمة في الوقت الحاضر بموضوع تناسخ الارواح. تناسخ الايه؟ الارواح. اسكت يا هدى هانم، انا عثرت على الايه. في واحد اسمه الدكتور معتوق فتح عياده في السيده زينب، يعتبر مرجع في المساله دي. سلوى كمال والست بتاعته تعبانين من السفر ولا عندهم وقت للكلام الفارغ ده؟ لا لا لا، بالعكس، ده موضوع لطيف جدا. ميرسي، يا ريتك كنت معانا النهارده يا عمر وسمعت بودانك نتيجه البحث اللي قام به الدكتور معتوق. بحث ايه كمان؟ بحث خاص بالماضي بتاعي انا ورمزية. مسكينة رمزية، ما تقدرش تتصور قد ايه عيطت مسكينة لما عرفت ان جوزها مات وهو صغير. هي متجوزة؟ لا لسه بنت. امال جوزها مات وهو صغير ازاي؟ اصل الدكتور معتوق لما بحث في ماضيها اتضح انها كانت زمان نفرتيتي. نفرتيتي؟ ما شاء الله. وزي ما بيقولوا في التاريخ كانت متجوزة اخناتون. هي مين؟ رمزية كانت متجوزة إخناتون؟ لا نفرتيتي. مسكينة، إخناتون سابها وهي صغيرة، ملحقتش تتهنى بيه يا حسرة. وعلشان كده اشترت الجعارين والخواتم والتماثيل وإلى آخره يعني. طبعا، أصل الدكتور معتوق بيقول إن الواحد لازم يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان. شفت بقى يا سي كمال؟ شفت يا سي عمر. ولذلك رمزية اشترت الجعارين والتماثيل علشان تعمل لنفسها أوضة في البيت وتفرشها على النظام الفرعوني. ما اشترتش لنفسها تابوت ليه؟ بعدين، مش دلوقتي، وبلاش تريقة من فضلك، احسن نكتك بقت بايخة اليومين دول ولا لهاش طعم. زي الضفادع تمام اللي بالتقلية. مالها؟ عمرك انت كلت زيها؟ اديك كنت حتاكل صوابعك وراها. معلوم من حلاوتها. ناس كتير بتعتنق نظرية تناسخ الارواح دي. انا شخصيا سمعت عن واحد كان فاكر نفسه نابليون، انما الحكم اللي شافوه ما قالوش ان عنده تناسخ ارواح، قالوا عليه مجنون. وهنروح بعيد ليه؟ انا بنت عمه ابويا ماتت في مستشفى المجازيب وهي بتعتقد انها كليوباترا. كليوباترا؟ اما مصادفة غريبة. طبعا دي كانت مجنونة، فمش معقول ابدا انها يعني. فاهمة، انما انا بقول دي مصادفة ليه؟ اصل الدكتور معتوق قال لي النهاردة بس اني كنت زمان انا كليوباترا. كنت ايه؟ كليوباترا. الله، فيها حاجة دي؟ لا ابدا ما فيهاش حاجة. ولما تبقي انت كليوباترا ابقى انا ايه؟ انطونيو؟ كل شيء جايز. على كل حال تقدر تخطف رجلك للدكتور معتوق وهو يبحث لك عن اصلك ويدلك عليه، ولا ايه يا هدى؟ انا في الحقيقه مش فاهمه. لا انت ولا جوزك ولا جوزي تفهموا في الحاجات دي، دي عاوزه دراسه طويله وبحث. يا سلوى تعالي بقى. كليوباترا، كليوباترا العظيمه، كليوباترا اللي دوخت العالم. ودوختني معاها. بتقول حاجة يا عمر؟ أيوة، بقولك يا علي وبلاش تخريف، واحد زي كمال والست بتاعته يقولوا علينا إيه؟ أما مالكش حق يا عمر، هو احنا أغراب؟ ما هو حاجة تفلق لما الواحدة تيجي لجوزها وتقول له أنا كليوباترا، عاوز يقعد ساكت يشجعها على الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ أنا ما قلتش كده. ومن قلت إيه؟ قلت إني كنت كليوباترا، يعني زمان مش دلوقتي. طب والنبي اسكتي بقى، اسكتي، احسن لو حد سمعك بتقولي كده يفتكر انك هربانة من مستشفى المجازيب. ما يهمنيش. الو الو، عاوز مين يا فندم؟ الهانم موجودة؟ ايوه، اتفضلي يا ست هانم، كلمي شوفي مين عاوزك. علشاني انا الو سلوى هانم؟ ايوه انا، انا محجوب السمسار يا فندم. لقيت اللي قلت لك عليه عم محجوب. ايوه لقيت بيت كويس قوي. بيت مريح مش كده؟ خالص يا فندم. كم اوضه؟ خمسة. خمسة مش بطال. وصاحبه موجود في مصر كمان. بتقول صاحبه موجود في مصر؟ ايوه. طب ده من بختنا. اديني عنوانه بقى يا عم محجوب. 17 شارع البحر بجاردن سيتي يا فندم. 17 شارع البحر بجاردن سيتي. طيب المهم ان البيت يكون جنب الحمام على طول. ها جنبه خط لزق يا فندم. يبقى عز الطلب، خلاص اتفقنا. كتر خيرك يا عم محجوب. سعيد مبارك. سعيد مبارك يا فندم. الحمد لله يا مامتك كريم يا رب. ايه الحكاية؟ اصل بعد ما خرجت من عند الدكتور معتوق مريت على واحد سمسار علشان يشوف لنا بيت. بيت؟ ليه؟ وده اللي احنا قاعدين فيه ماله؟ لا البيت اللي احنا عاوزينه مش هنا، في مرسى مطروح. يا خبر زي بعضه. اسمعنا يعني مرسى مطروح؟ عشان يبقى جنب الحمام. حمام ايه؟ حمام التلات؟ لا حمام كليوباترا. يا دي المصيبة اللي حطت على دماغي. شاهد يا سي كمال، شاهد يا ست هدى. انا مش قلتلك ان الدكتور معتوق قال لي ان لازم الواحد يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان؟ وهي المأسوف على شبابها كليوباترا كانت عايشة في مرسى مطروح؟ طبعا، وكانت عاملة لنفسها حمام على البحر كمان، ولذلك كانت. بس فهمت، اهو ده اللي بيقولوا عليه جنان رسمي. احنا ما علينا الا اننا نروح نقابل صاحب الملك ونكتب معاه الكونترات ونقعد في البيت شهر ولا شهرين، فاذا عجبنا اشتريناه وقعدنا على طول. طبعا يا ولية انت عاوزة ايه؟ عاوزة تجننيني؟ الله، تعيشيني لوحدي؟ وانت هتعيش هناك لوحدك يا اخي، ما انت معاك كليوباترا. صحيح، كنت ناسي. مش تحمد ربنا، على الاقل مرسى مطروح قريبة من هنا. قريبة ازاي؟ ده بيننا وبينها 9 ساعات في القطر. هي الاقرب ولا تل العمرنة؟ تل العمرنة؟ تل العمرنة ده ايه كمان؟ ما هي رمزية هتسكن هناك لانها كانت ساكنة هناك قبل كده. رمزية كانت ساكنة في تل العمرنة؟ طبعا، ايام ما كانت نيفرتيتي. لا لا لا لا لا ابدا، دي مرسى مطروح اقرب بكتير من تل العمرنة، ولو اني معرفش تل العمرنة دي تبقى فين. قولي له والنبي يا هدى. تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت هتجننيني معاكي؟ انت فاكراني ايه، شرابة خرج؟ هدى قومي بينا نطلع لاوضتنا. على رايك احسن، الذي باين مش هتفوت على خير. خليهم يتخانقوا على راحتهم. عن اذنكم يا أيوة جماعه. ايوه عن اذنكم. اخسى عليك يا ريري، يعني طلبت منك حاجة كبيرة قوي. لا حاجة بسيطة، طلبت نعزل على مرسى مطروح بس. دي مرسى مطروح عظيمة في الصيف، وصحابنا ومعارفنا هيبقوا ييجوا يصيفوا عندنا زي كمال وهدى ورمزية وعلية وفتحية وسنية. بس بس بس ما تقاطعنيش من فضلك، انت ناسي انك بتكلم كليوباترا؟ ايه الناس ازاي كليوباترا؟ طبعا كليوباترا، حرم انطونيو، ما تعرفهاش؟ ارجوك يا سلوى سيبيني دلوقتي، احسن العفاريت قدامي دلوقتي بتتنطط قدامي. هسيبك يا اخويا تفكر على مهلك على بال ما اشوف الطباخة عملت ايه. يا رب ارحمني بقى من الستات وتقاليع الستات. هي كليوباترا راحت فين؟ راحت تشوف الطباخة. عرفت بقى يا كمال، شفت الجحيم اللي انا عايش فيه. الله يكون في عونك، وبقولها لك من جوه قلبي. تفتكر ان كنت ببالغ لما وصفت لك مراتي؟ بالعكس، انت وصفتها باقل من الواقع بكثير. اللي حكايه مرسى مطروح دي؟ حكايه مرسى مطروح دي بسيطه جنب الضفادع اللي بالتقليه. اسمع يا عمر، انا عايز اساعدك. لا انت ولا اجعص منك تقدر تساعدني طول ما هي متشعلقه في نظريه تناسخ الارواح. اسمع يا عمر بس، انا عندي فكره. ايه هي؟ هقولك. ايه رأيك بقى يا هدى في الفكرة دي؟ والله هي فكرة مدهشة، مستعد تنفذها يا استاذ عمر؟ انا شخصيا مستعد قوي انفذها، بس ايه؟ بس خايف احسن الحكاية تتقلب بغم، من امبارح وانا عمال اقنعه مفيش فايدة. لا لا لا ابدا، مش جايز الفكرة البسيطة دي تنفع وتعيشوا مع بعض كويسين. طيب واذا قلبت بغم؟ يا سيدي ما تخافش. هي راحت فين؟ نزلت مصر وزمانها جاية يا ستي، هي دي بتقعد في البيت ابدا؟ خلاص اما تيجي اعمل اللي قلنا لك عليه. يظهر انها جت. خلاص يا عمر زي ما اتفقنا. سلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. انا اسفه اللي سبتكم الصبح ونزلت مصر، كان عندي مشوار مهم جدا. العفو، خدي راحتك، احنا قعدنا نتشمس في الجنينه. ليه وعمر كان فين؟ انا نزلت مصر، نزلت مصر انا كمان ووراكي على طول. امال ما قلتليش ليه قبل ما اخرج؟ ما هو اصلي اصله ما كانش ناوي ينزل، جات له فكره مروح مصر على غفله، مش كده يا عمر؟ ايوه هو كده تمام. دي قله ذوق منك يا عمر، نسيب الضيوف لوحدهم ونخرج احنا الاثنين كده. الله، ايه اللي في اللفه دي؟ دي كتب كنت شاريها وانا جايه. كتب ايه؟ بتبحث في تناسخ الارواح. وحياتك يا عمر تناولني المقص اقطع الدباره دي. مقص ايه؟ هو فين؟ في اوضه النوم. طب ما انت كان في اوضه النوم اهو. اروح انا معلش اجيبه، عن اذنكم لحظه. كويس قوي يا عمر، مدهش. ودلوقتي قبل ست كيلومتر ما ترجع هنسيبكم لوحدكم. ايوه علشان تبقوا على راحتكم. هنستناك في الجنينه. يلا يا هدى شد حيلك يا استاذ عمر، شد. شد على الله، ادعولي. انا جبت المقص اهو. الله، امال فين الجماعه؟ نزلوا الجنينه. يا سلوى، عاوز حاجة يا عمر؟ أيوة عاوز أقول لك حاجة. طب استنى لما أقص الدبارة وأطلع الكتب. لا سيب الكتب دلوقتي وانتبهي لي أنا. حاضر، عاوز تقول إيه؟ أنا زرت الدكتور معتوق النهاردة. النهاردة؟ أيوة النهاردة الصبح، وبمجرد ما قعد معايا 5 دقايق أقنعني بالنظرية، نظرية تناسخ الأرواح. مدهش. وبعدين طلبت منه يبحث في الماضي بتاعي ويعرف مين أنا كنت مين زمان، زي ما فعل معاك أنت ورمزية. عظيم. وقالك إيه؟ قال لي مش هتصدقي، تعرفي قال لي إيه؟ قال لي إن كنت زمان كازانوفا. كازانوفا؟ مدهش. مدهش إزاي؟ مش كازانوفا ده كان راجل له مغامرات غرامية مع الستات كتير قوي. بتقول ايه؟ مغامرات غرامية؟ ايوه كان حبيب. يعني ايه؟ ما تعرفيش يعني ايه حبيب؟ يعني راجل غاوي مغازلة الستات، الله يرحمه كان يغازل كل ستات، صغيرة كبيرة وحشة حلوة، كلهم يغازلهم. يعني باختصار ما كانش له صنعة غير كده. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ايه اسألي الدكتور معتوق، هو يقول لك. هو اللي قال لك كده؟ هو اللي قال لي كده طبعا. امال يعني عرفت منين؟ وقال لي كمان اني لازم احيط نفسي بالجو القديم. الجو القديم طبعا، عاوزني اعيش في جو كله ستات وحظ وانبساط وفرفشه. لا الكلام ده ما ينفعش يا سيدي. مساله ما فيش منها مفر ابدا يا سلوى. الله طبعا انا عارف انك هتتضايق شويه، انما بكره تتعودي. اتعود على ايه؟ على ايه؟ على العيشه الجديده دي. اللي هو اخوكي اللي في الجامعه بيحلق فين؟ بتسأل ليه؟ علشان بدي احلق عند الميزان بتاعه. الميزان بتاعي دلوقتي ما بقاش يناسبني. ها، وعاوز كمان افصل لي كام بدله فرايحي على اخر موضه، واشتري لي كمان كرافطه حمراء علشان اجذب الانظار. تجذب انظار مين؟ الستات طبعا. وتفتكر ان انا هسكت على العيشه المهببه دي؟ المساله مش مساله عواطف يا سلوى. الله، الدكتور معتوه قال كده، اكد لي ان كنت كازانوفا. تبقى النتيجه المباشره للقرار ده ان لازم يكون لي مغامرات غراميه. لا مؤاخذه، نسيت الجوانتي بتاعي. الجوانتي؟ اهو يا هدى هانم، اهو اتفضلي. متشكره. اقول لك خليني البسه لك. لا مش ضروري. هاتي ايدك الحلوه دي، هاتي. عمر. يا سلام يا سلوى، سيبيني اشوف شغلي. يا سلام يا هدى هانم، عمري ما شفت انامل رقيقه زي دي. ده بس من ظرفك يا ريري. ريري، هاتي ايدك التانيه يا هدى هانم. لازم يعني؟ لازم. يا بختك يا كمال. عمر بطل المهزلة دي من فضلك. مراتك بتغير عليك يا ريري. ريري، روح يا اختي دلعي جوزك من فضلك. مش كده يا سلوى، مش كده. الله، دي مهما كانت ضيفة ولازم نكرمها. أنا أعتذر لك بالنيابة عنها، تسمحي لي أبوس إيدك؟ ألا هي حصلت لي كده كمان؟ أما روح أشوف سي كمال ده فين؟ يا سي كمال يا سي كمال! إيه ظهر الحكاية حتنفع؟ ضروري تنفع مدام دخلتها الغيرة. إيه الحكاية يا هدى؟ ألا حكاية إيه يا كمال؟ حكاية البوسة اللي قطعها عمر على إيدك. ودي مجاملات يا سلوى هانم، ما تزعلش. أنت عارف يا كمال إني أحمل لك وللست بتاعتك كل حب وإعجاب. أحمل له هو بس، مالكش دعوة بالست بتاعته من فضلك. على كل حال أنا واثق في مراتي. واثق فيها؟ خدها وسافروا من هنا من غير ما ترد. ايه الكلام الفارغ ده اللي بتقوليه يا سلوى؟ الله، انت ناسي انهم ضيوفنا؟ لا يا سيدي مش ناسيه، انما ما يصحش كمان تغادل الضيوف. اوه مش بكيفي يا سلوى، دي حاجه غصب عني، حاجه في دمي مش قادر اقاومها. جد الله يرحمه كان كده. جدك مين؟ كازانوفا. الله، الدكتور معتوق بيقول كده. اما رحت له الصبح قال لي ان كنت زمان كازانوفا. خلاص بقى يا سلوى هانم، يبقى معذور. انت مش معتنقة نظرية تناسخ الارواح؟ لا يا سيدي، اذا كانت النظرية دي هتضيع مني جوزي يبقى بلاش منها. بلاش منها هي بس ولا بلاش من كل التقاليع اللي تطلعي لي فيها كل يوم والتاني؟ اياك ناسي حكاية الكوتشينة ولا حكاية الجزر والقوطة والخص والجرجير ولا حكاية الضفادع اللي بالتقلية ولا كليوباترا اللي عايزة تعزلنا على مرسى مطروح؟ وهي مرسى مطروح مالها؟ ملهاش، اسكن انت هناك، انما انا سيبيني هنا. تعمل ايه هنا يا اخويا؟ انت مش عايزة تحيطي نفسك هناك بجو زمان؟ انا كمان احيط نفسي هنا بجو زمان. يا اخي ده بعدك، ده انا كنت اقرم زورك. خلاص خليكي هنا معايا وسيبك من التقاليع دي اللي هتخرب بيتنا. على شرط ما تفكرش بعد كده في جدك كازانوفا، الله يجحمه مطرح ما راح. امين. استمعتم إلى تمثيلية تآليع الستات، كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها لكم السيد بدير. قام بالتمثيل أمينة نور الدين، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، جمال محمود، بالاشتراك مع حسن فايق. مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، نواصل مواكبة الاحتفال بضيوف الرحمن، فنستمع الآن إلى الصورة الغنائية ضيوف الرحمن من إنتاج عام 2003. الصورة الغنائية ضيوف الرحمن، تأليف أشعار أسامة درويش، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام. البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم وسيد شفيق. الأداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زايد فؤاد، ومحمد محمود. تسجيل الأغاني والمكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. أشرف على الإنتاج نجوان أدري. المخرج المنفذ علي عبد العال. ضيوف الرحمن، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة. اللي انت متشوق عن جمعنا تسبق وتكون من المبدأ رحلة ضمير إنسان ناوي تتعطر بالحك وتكبر عجيب بتروح مع أصفى نفس وروح تلقى الطريق مفتوح تلقى الطريق مفتوح بالرحمة والغفران. الفجر بدن اصحي يا فاطمة ارمي كسلك يلا وقومي. حاضر يا احمد ملهاش لازم دايما بدري تقلب نومي. بدري ازاي قومي صحي بناتك وابنك زين خليه حصلي رايح اصلي الفجر وادعي واسال رب انه ينولني اني احج العمدة يا فاطمة والارض الكعبة يوصل. علشان الحق ورق القرع هتقدم يا احمد يتشيل. ايوه وهي دي اجمل متعه. خدني يا صاحبي معاك اتقدم بطلب ايد وربنا يكرم. الابواب يا ربنا الوهاب ادعيلي ونتمنى تتهيئ الاسباب. يا رب لاجل نزور البيت ونتمتع بالاصل والمنبع ولا عدنا يوم نرجع ولا عدنا يوم نرجع ذنبنا يا غفور. وقفين على الأبواب يا ربنا الوهاب ندعي ونتمنى تتهيأ الأسباب. يا رب لك نزور البيت ونتمتع بالأصل والمنبع ولا تلقى شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عين يا وهدان شايف الحاصل قدامها ولا عايزة تصدق يا أحمد إيه ده؟ ويلا نواصل تربيتنا وانت تصدق إننا فزنا بنعمة ربك وإن حياتنا تاني هتبدأ. طالعين كده افواج الى الحرم سايرين من غير حريق او تاج يا دوب كفلك فيه لا في ذهب ولا عاد عفو الكريم قصدين حبيب على الاشواق مخوف كلنا وحياتك هنصلي سنة احرام ايوه ان شاء الله يا حاج ان شاء الله زي ما قلت يا اخوي تمام نبداها بسم الله ونطوف سبعة اشواط خمسين لوجه الله في دروسه صارت لنا سنة اتبعني يا صاحبي وانت هنا جنبي راح ندعي ونصلي في مجام خليل ربي وبالصفا نسعى للمروة والنبي وحنملى من زمزم المية ونعبي من زمزم. لا يا وهدان مش حنسى وانت اكيد برضو مصمم تاخد وياك للاحباب وبحبك منهم تتقسم يلا بسرعة يا حجاج نعبر ونسير الى منى ولا نتأخر على منى رايحين وخيمنا منصوبة بدمع العين وخطوها محسوبة يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك معاكي في الثامن علشان تروح عرفات متهني ومآمن. من بكرة وهي الشمس يوم تاسع الحجة حنكون بأطهر نفس ماشيين على السكة طلعين جبل عرفات فايتين منى ومكة. بأمنية وحنين وقلوبنا متسمة والخلق بالملايين في الحر والزحمة شايفين يا أحمد نور حوالين جبل رحمة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اليوم ده يوم وقفة والناس هنا وقفة والمصطفى المختار عالحج قال عرفة. جهز حالك علشان هو ده وقت النفرة. يعني حنخرج من عرفات طب ايه هي الخطوة الجاية؟ بالمستلفة وفيها حنفضل من دلوقتي لغاية بكرة. يا حاج الداد ويصير صبح النحر ميعاد وانت امام العقبة الكبرى ترمي يا حاج سبع جمرات وبتنحر هديك وتكسر وتحل الاحرام مش اكتر وبتوصل للكعبة الطاهرة وتطوف تاني سبع اشواط. بتقول ايه لاجل ما نعرف نعمل ايه رمي جمارك لو متعجل هما يومين تدعي وتتمنى او في ثلاثة لو هتأجل ونويت انك يوم تستنى وهترمي في زوال الشمس سبعة وسبعة وكمان سبعة بعدها ترمي زي الأمن جمرة بجمرة رمي متابعة. طب قول لنا نعمل ايه بعد ما هنتم الجمرات هتروح مكة لاجل تودع مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج دكتور محمد لطفي.